بعنوان شرح نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكما أعلمتم يا معاشر الإخوان أن هناك دروس سوف تقام في هذا المسجد لمدة أسبوعين ما عدا الخميس والجمعة، وهذه الدروس في ثلاثة كتب أو في ثلاثة فنون من الفنون العلمية. الدرس الأول سوف يكون بمشيئة الله في نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأما الدرس الثاني فسوف يكون في كتاب البيوع من صحيح البخاري، وأما الدرس الثالث فسوف يكون في علم الجرح والتعديل وفي علم العلل. فسوف تكون بمشيئة الله الدروس في هذه المواد الثلاث، وسوف يكون بمشيئة الله الدرس الأول في كتاب نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الله تعالى. نعم، لعلك تفهم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الناقض الأول من نواقض الإسلام، قال رحمه الله تعالى: الأول الشرك بعبادة الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا الكتاب كما تقدم وكما هو معلوم للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو يتحدث، طبعا هذا الكتاب رسالة صغيرة تتحدث عن نواقض التي تنقض إسلام المرء والتي تجعله مرتدا عافانا الله وإياكم بعد إيمانه وإسلامه. وهذه المسألة لا يخفى على مسلم أهميتها، وقد ذكرها الله عز وجل في كتابه كثيرا، وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وتبعا لما جاء في الكتاب والسنة ذكر أهل العلم هذه المسألة في كتبهم أو أفردوها بالتصنيف والتأليف، فلا تجد كتاب يتعلق بالسنة النبوية أو يتعلق بالفقه إلا وتجد فيه باب يتعلق بحكم المرتد أو أحكام المرتدين. وكذلك أيضا كما ذكرت قبل قليل أن هناك من أفردها بالتصنيف، ومن ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك في هذه النواقض العشرة. وفي الحقيقة أن هذه النواقض هي قد تكون عشرة وقد تكون أكثر وقد تكون أقل، لكن المقصود مرجع هذه النواقض إلى عشرة نواقض، ولذلك بعض أهل العلم أوصلها إلى 400 ناقض، وهناك من أوصلها إلى 90 ناقض، وهناك من ذكر أقل، وهكذا. فقصد الشيخ رحمه الله تعالى في النواقض العشرة هو أن هذه النواقض راجعة إلى عشرة أشياء. وأول ما بدأ به رحمه الله كما سمعنا هو الإشراك بالله والشرك بالله عافانا الله وإياكم، بدأ به المصنف لأن هذا الذنب هو أكثر الذنوب انتشارا بين الناس وهو أعظم الذنوب، ولذلك بدأ به المصنف رحمه الله تعالى. وقد قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأخبر سبحانه وتعالى أن الغالب على الناس أنهم لا يؤمنون بالله إلا مع الشرك به، عافانا الله وإياكم من ذلك. فلكثرة انتشار هذا الذنب ابتدأ به المصنف، ولأن هذا الذنب أيضا كما هو معلوم أنه أعظم الذنوب عند الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأخبر الله عز وجل أن جميع الذنوب داخل تحت مشيئته، إن شاء غفر لصاحب الذنب وإن شاء عذبه إلا الإشراك به. فهذا الذنب هو الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في مسند البزار من حديث إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن الشرك 73 باب أو 74 باب. فالشرك بالله عافانا الله وإياكم له صور كثيرة. وقبل أن أذكر هذه الصور وقبل أن أذكر أقسام الإشراك بالله، لعلي أذكر أولا معنى الشرك ثم بعد ذلك نذكر ما يتعلق بهذا الناقض من نواقض الإسلام من أحكام ومن أقسام متعلقة بهذا الناقض. فأولا أن الشرك مأخوذ من المشاركة والاشتراك، فهذا هو معنى الشرك من حيث اللغة. وأما من حيث الاصطلاح فهو جعل شريك لله عز وجل في ربوبيته أو إلهيته أو أسمائه وصفاته، أو هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، أو أن تقول هو صرف العبادة لغير الله عز وجل، أو أن تقول هو صرف التعلق لغير الله، إلى غير ذلك من التعريفات التي تختلف من حيث اللفظ ولكن معناها واحد. نعم، ولعل أجمع هذه التعريفات هو أن يجعل الإنسان شريكا لله عز وجل بربوبيته أو إلهيته أو أسمائه وصفاته. نعم، والشرك عافانا الله وإياكم من كما تقدم أنه 73 باب. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الإشراك بالله ينقسم إلى قسمين، إلى شرك أكبر، ينقسم إلى قسمين، إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر. والشرك الأكبر ينقسم إلى أقسام، والشرك الأصغر أيضا ينقسم إلى أقسام. فأولا فيما يتعلق بالشرك الأكبر هو ينقسم إلى أقسام، إما أن يكون هذا الشرك في الربوبية، وإما أن يكون في الألوهية، وإما أن يكون في الأسماء والصفات. وكذلك الشرك في الربوبية منه ما يكون شركا في الاعتقاد، ومنه ما يكون شركا بالأعمال، ومنه ما يكون شركا بالأقوال. وكذلك أيضا الشرك الذي يكون في الألوهية منه ما يكون شركا في الاعتقادات، ومنه ما يكون شركا في الأقوال، ومنه ما يكون شركا في الأفعال. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالأسماء والصفات. وأما ما يتعلق بالشرك الأصغر فهو أيضا ينقسم إلى قسمين، شرك أصغر ظاهر وشرك أصغر خفي. والشرك الأصغر الظاهر هو أيضا ما منقسم إما أن يكون شركا في الربوبية أو شركا في الألوهية أو في الأسماء والصفات. وأما الشرك الأصغر الخفي فهو على قسمين، منه ما يكون رياء ومنه ما يكون سمعة. نعم. أما ما يتعلق بالشرك أولا وخطورته فكما تقدم لنا، أولا أن خطورة هذا الذنب جاءت من جهتين كما تقدم قبل قليل. أولا هو عظم هذا الذنب وكما تقدم في الآية الكريمة السابقة، وكما جاء أيضا في الصحيحين من حديث الأعمش ومنصور كلاهما عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أخبرني أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. فعندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أي الذنوب أعظم، أول ما بدأ بالإشراك بالله عافانا الله وإياكم من ذلك. ومن المعلوم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أول ما يدعو الناس إلى عبادة الله وإفراد بالعبادة والبراء من الشرك وأهله، وأن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا لعبادة عز وجل وإفراده بالعبادة. ويعني هذا أنهم لابد أن يدعوا الشرك ويتبرأوا منه ومن أهله، كما قال عز وجل على لسان إبراهيم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. نعم. لعلي أذكر أمثلة على الأقسام التي ذكرتها قبل قليل، الأقسام التي ذكرناها إجمالا، لعلي أذكر بعض التفاصيل المتعلقة بهذه الأقسام. فقلت أن الشرك الأكبر هو منقسم إلى ثلاثة أقسام: شرك في الربوبية أو في الإلهية أو في الأسماء والصفات. وأيضا منه ما يكون في الاعتقادات، ومنه ما يكون في الأقوال، ومنه ما يكون في الأعمال. فأما ما يتعلق بالربوبية فالشرك في الربوبية ظاهر وواضح، وهو أن يعتقد الإنسان أن هناك من يخلق أو يحيي أو يميت أو يملك أو يتصرف بهذا الكون أحدا مع الله، فلا شك أن هذا شركا في الربوبية. ومن المعلوم أن الربوبية هي توحيد الله عز وجل بأفعاله وإفراده سبحانه وتعالى بالأفعال، وذلك أنك تفرد عز وجل بجميع الأفعال المختص بها ولا تجعلها لغيره سبحانه وتعالى. ومن ذلك الخلق والإحياء والإماتة والملك والتصريف والتدبير إلى غير ذلك. فالشرك الأكبر منقسم إلى شرك في الربوبية، وكذلك أيضا منقسم إلى شرك في الألوهية، وذلك أن يدعو الإنسان غير الله أو يستغيث بغير الله أو يصلي لغير الله أو ينذر لغير الله إلى غير ذلك. ومن المعلوم لدينا أن الشرك في الألوهية من المعلوم لدينا أن تعريف توحيد الإلهية هو أن تفرد الله عز وجل بأفعالك، وذلك أنك تصرف هذه الأفعال العبادية له وحده لا شريك له، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. فمن صلى أو استغاث أو نذر أو دعا أو سأل غير الله عز وجل يكون قد أشرك في ألوهية الخالق سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن الغالب على شرك الناس هو في الألوهية، كما أخبر الله عز وجل عنهم أنهم قالوا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهذا شرك في ألوهية الله عز وجل. وكما قال تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فأيضا أنهم ما عبدوهم إلا من أجل يقربوهم إلى الله عز وجل منزلة، فكل هذا هو شرك في جانب الألوهية. نعم. وأما ما يتعلق بالقسم الثالث وهو الذي يكون في الأسماء والصفات، فمن اعتقد أن هناك من يعلم الغيب مع الله فهذا الإنسان يكون قد أشرك مع الله عز وجل في أسمائه وصفاته. أو من اعتقد أن هناك من يرحم الرحمة التي تليق بالله عز وجل، أن هناك من يرحم مثله، وذلك بأنه يغفر الذنوب ويعفو عن عباده ويتجاوز عن السيئات ويدخل عباده إلى الجنة ويبعدهم عن النار، فلا شك أن هذا قد أشرك في هذه الصفة المختص بها الله عز وجل وحده. أو أطلق اسم الرحمن، أو أطلق اسم الأحد أو الصمد على غير الله عز وجل، يكون هذا قد أشرك في أسمائه. ومن المعلوم أن أسماء الخالق عز وجل على ثلاثة أقسام فيما يتعلق باشتراكها مع المخلوق أو إطلاق هذه الأسماء على المخلوق. أسماءه عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا أسماء خاصة به عز وجل وحده، والقسم الثاني الأسماء التي هي مشتركة بين الله وبين عباده، والقسم الثالث هي الأسماء التي إذا لوحظ فيها معنى الصفة ينبغي أن تغير تعظيما وتقديسا لاسم الخالق عز وجل. فأما ما يتعلق بالقسم الأول فالله عز وجل مختص بأسماء، أولا مختص باسم باسم الله عز وجل، ومختص كذلك أيضا باسم الأحد والصمد والقدوس والرحمن، فكل هذه الأسماء مختص بها الخالق عز وجل. وهناك أسماء مشتركة بين الله وبين عباده، مثل الرحيم، ومثل أيضا الملك، ومثل الكريم، كما جاء في صحيح البخاري عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فذكر يوسف عليه السلام ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فهذا الاسم مشترك بين الله عز وجل وبين عباده. والقسم الثالث هي الأسماء التي إذا لوحظ فيها معنى الصفة فينبغي أن تغير، كما ثبت في سنن النسائي وغيره في حديث أبي شريح عندما كان هذا الرجل يقضي بين قومه فكني بسبب ذلك كني بأبي الحكم، فالله عز وجل غير هذه الكنية لأنه لوحظ فيها معنى الصفة، وذلك بسبب قضائه بين قومه ورضا كلا الخصمين بقضائه، فكأنه شابه الخالق هنا تعالى الله عن ذلك وغيره الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أبي شريح. المقصود أن الشرك الذي يكون في الأسماء والصفات هو في الأسماء المختص بها الخالق عز وجل. وأما ما يتعلق بالصفات فكل صفة هو متصف بها عز وجل، فلا يجوز أن يوصف بها العبد، نعم. كذلك أيضا الشرك بالله هو منقسم أيضا، الشرك الأكبر هو أيضا منقسم إلى ثلاثة أقسام. إما أن يكون هذا الشرك في الاعتقاد، أو أن يكون في الأقوال، أو أن يكون في الأفعال. في الاعتقاد كما تقدم، مثلا أن يعتقد الإنسان أن هناك شريكا مع الله، فهذا طيب خير إن شاء الله. فأقول أن الشرك أيضا هو منقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن تكون إما أن يكون هذا في الاعتقاد، أو يكون في الأقوال، أو يكون في الأعمال. فمن اعتقد أن هناك من ينزل المطر مع الله، فهذا شرك أكبر في جانب، فهذا شرك يكون في الاعتقاد. ومن اعتقد أن هناك من يطاع طاعة مطلقة مع الله عز وجل، فهذا يكون أيضا قد أشرك في الاعتقاد. وأما الشرك الذي يكون في الأفعال، فكان يصلي الإنسان لغير الله، أو يسجد لغير الله، أو يحج لغير الله، فهذا شرك يكون في الأفعال. وأما ما يتعلق بالأقوال، فكان يستغيث الإنسان أو ينذر، عفوا، كان يستغيث بغير الله أو يستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، أو يدعو غير الله فيما لا يليق إلا أن يصرف لله عز وجل، فهذا شرك يكون في الأقوال. وكل وعلى كل هذه الأقسام أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. يعني مثلا الشرك الذي يكون في الأقوال كما في قوله تعالى: ومن أضل مما يدعو من دون الله. والشرك الذي يكون في الأفعال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على هذه المسألة. فهذا ما يتعلق بالشرك الأكبر. وأما ما يتعلق بالشرك الأصغر، فهذا قد جاء أولا الشرك الأصغر قد جاء في السنة نصا، ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: غياء. فالشرك الأصغر قد جاء في السنة، والأدلة التي تدل على هذا غير هذا الحديث كثيرة، لكن ذكرت هذا الحديث لأن هذا الحديث فيه نصا ذكر الشرك الأصغر. نعم، الشرك الأصغر كما تقدم هو منقسم إلى قسمين: شرك أصغر ظاهر، وشرك أصغر خفي. والشرك الأصغر الظاهر كما تقدم أيضا منه ما يكون في الربوبية، ومنه ما يكون في الألوهية، ومنه ما يكون في الأسماء والصفات، وكذلك أيضا منه ما يكون في الاعتقاد، ومنه ما يكون في الأقوال، ومنه ما يكون في الأعمال. في الاعتقاد أن يعتقد الإنسان في شيء أنه سبب وهو ليس بسبب، مثلا أن يعتقد بأن تعليق التمام سبب في دفع الضر وجلب النفع، فهذا الشرك، فهذا النوع من أنواع الشرك هو أصغر ويكون في الاعتقاد. أو فيما يتعلق بالأعمال، كان يعلق التميمة، فهذا شرك أصغر في العمل. أو يتمسح بشيء ويعتقد أن فيه البركة وهو والله عز وجل لم يجعل فيه البركة. ومن المعلوم أن البركة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، لعل هذا يأتينا فيما بعد. وأما ما يتعلق بالأقوال، فكان يحلف الإنسان بغير الله، أو يقول ما شاء الله وشئت وما شابه ذلك، فهذا شرك أصغر يكون في الأقوال. وكذلك أيضا كما تقدم الاعتقاد، قد يكون هناك، قد يكون هذا الاعتقاد أيضا شرك هو في جانب الربوبية، وذلك أن يعتقد سبب ما ليس بسبب، فهذا شرك أصغر في جانب الربوبية. أو يكون هذا في جانب الإلهية، وذلك كأن يتمسح بشيء يعتقد أن فيه البركة يتمسح بعمله أو عفوا يتمسح بيده، فهذا عمل وهو شرك أصغر في جانب الألوهية، وذلك أن يعترف بأن هذا سبب وهو ليس بسبب، أو يكون هذا الشرك هو فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وذلك أن يقول إنسان ما شاء الله وشئت، فهذا له تعلق بصفات الله عز وجل وأسماءه، وذلك أن هذا الإنسان عندما يقول ما شاء الله وشئت أشرك في لفظه وساوى في لفظه بين الله عز وجل وبين هذا الإنسان، فهذا مرجعه إلى الأسماء والصفات إلى غير ذلك. فهذه أنواع الشرك، وهناك من قسم شرك الربوبية إلى أربعة أقسام، قال إما أن يكون هذا الشرك في الدعاء، أو أن يكون هذا الشرك في الطاعة، أو أن يكون هذا الشرك في المحبة، أو أن يكون هذا الشرك في الإرادة والنية والقصد. وهذه الأقسام الأربعة أيضا هي داخلة فيما تقدم التنبيه عليه. طبعا قال فيما يتعلق بشرك الدعاء هو أن يدعو الإنسان غير الله، كما جاء في قوله تعالى له دعوة الحق، وكما جاء في قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أو أن يكون هذا في شرك الإرادة والنية والقصد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الآية إلى غير ذلك، أو يكون هذا فيما يتعلق بالمحبة، أو يكون كما تقدم هذا فيما يتعلق بالطاعة في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية إلى غير ذلك. نعم، بالنسبة للشرك الأصغر كما ذكرت قبل قليل هو على قسمين، ظاهر وخفي. والظاهر منه ما يكون في الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، وأيضا يكون في الاعتقادات وفي الأقوال وفي الأعمال. وبالنسبة للشرك الأصغر الخفي هو على قسمين، في العمل وفي التسميع. في العمل هو أن يحسن الإنسان صلاته مثلا، أو أن يحسن عمله من أجل الناس. وأما ما يتعلق بالتسميع هو أن يسمع بعمله، يعمل عمل لله عز وجل ثم بعد ذلك يسمع به، يقول فعلت كيت وكيت وما شابه ذلك. وبهذا جاء الحديث الصحيح من سمع سمع الله به، عافانا الله وإياكم من ذلك. وفيما يتعلق بالرياء، الرياء على ثلاثة أقسام، إما أن يكون الإنسان عمل جميع هذا العمل رياء، كما ذكر الله عز وجل عن المنافقين أنهم يراؤون في صلاتهم وأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وإما أن يكون هذا طبعا القسم الأول، أقول أن القسم الأول هو أن يعمل الإنسان العمل لغير الله، جميع هذا العمل يعمله لغير الله، يكون باعث له هو الناس ومراعاة الناس. وهذا الذي ذكر الله عز وجل المنافقين، وأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا القسم طبعا هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر، لأن الباعث لهؤلاء إنما هو مراعاة الناس، إنما هو مراعاة الناس هو الباعث لهم. وإما أن يكون هذا الرياء هو يكون صاحبا للعمل، هو يعمل العمل لله عز وجل، لكن في عمله هذا العمل لله عز وجل صاحبه الرياء، وأما القسم الثالث هو أن يعمل عمل لله عز وجل ولا يكون قصده رياء ثم بعد ذلك يطرا عليه رياء. طبعا فوق ما بين الاول والثاني ان الاول لم يعمل عمل الا للمخلوق، واما الثاني هو عمل العمل لله عز وجل لكن صاحبه رياء، وذلك ان يزين هذا العمل مثلا ويحسن هذا العمل، يعني رياء صاحبه في جزئيه من جزئياته ولم يصاحب هذا العمل، أي أرياء لم يصاحب هذا العمل من أساسه وأصله، وإنما صاحب في جزئية من جزئياته، فهذا هو الفرق ما بين الأول والثاني، أن الأول لم يعمل عمل إلا للمخلوق، فهذا شرك أكبر عافانا الله وإياكم من ذلك. وهذا لا أعلم أنه جاء في الكتاب والسنة إلا ما جاء في الآية السابقة في حق المنافقين، ولا في الغالب إذا أطلق الرياء ينصرف إلى الثاني والثالث، وهو أن يعمل إنسان عمل لله عز وجل لكن يصاحب هذا العمل في جزئية من جزئياته مراءة المخلوق، وذلك كان يصلي لله عز وجل لكن يحسن هذه الصلاة، وهذا التحسين في جزئية من جزئياتها وليس في أساسها وأصلها. وأما القسم الثالث هو أن يعمل جميع هذا العمل لله عز وجل ولا يخالطه من حيث الأصل رياء، ثم بعد ذلك يطرأ عليه الرياء. والفرق ما بين الثاني والثالث أن الثاني كما هو ظاهر بدأ رياء معه من الأول، وأما الثالث فهذا بعد ذلك طرأ عليه. نعم. طبعا بالنسبة لحكم الثاني أن هذا الشرط لا شك أنه آثم، واختلف هل يبطل هذا العمل من أساسه أو لا يبطل، والأقرب والله أعلم أن هذا الجزء الذي رأى فيه هو الذي يبطل بخلاف الأساس والأصل الذي عمله لله عز وجل، لأنه ما عمل العمل في الأصل إلا لله عز وجل فهو مثاب عليه، لكن هذه الجزية التي خالطها وصاحبها أرياء فهي التي تبطل ويكون آثما بذلك. وأما ما يتعلق بالقسم الثالث فهذا الشخص في هذا الجزء من هذه الجزية التي رأى فيه هو الذي يبطل ويكون آثما به، وأما سائر عمله فهو صحيح. نعم. لعلي أذكر بعض ما يتعلق بالشرك، فأقول فيما يتعلق بالشرك الأكبر يتعلق به أحكام. الحكم الأول أن من وقع في الشرك الأكبر أن هذا يكون كافرا عافانا الله وإياكم من ذلك، ويكون مرتدا وخارجا عن الدين وخارجا عن الدين، وقد حكم الله عز وجل بذلك على من أشرك، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر الله عز وجل أنه لا يغفر لمن أشرك به سبحانه وتعالى، وإنما هو يغفر ما كان دون ذلك لمن يشاء، إلى غير ذلك من الآيات التي جاءت في حق المشرك بالله شركا أكبر. وهذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم بعد أن اتفقوا على أن الشرك الأكبر هو كفر ومخرج من الملة من حيث الأساس والأصل والإجمال، لكن بقي من حيث تكفير المشرك بعينه، اختلفوا فيما يتعلق بالجهل وعدمه، فهناك من أهل العلم من قال أن الشخص عندما يشرك بالله شركا أكبر أن هذا يكون مرتدا ولا ينظر هل هو جاهل أو عالم، وذلك لأن الحجة قائمة عليه، هذا هو القول الأول. وأما القول الثاني قالوا أن هذا المشرك إذا كان جاهلا أنه لا يكفر بعينه، بل لابد من قيام الحجة عليه حتى يكفر. والقسم الثالث هو التفريق ما بين إذا كان الغالب عليه الشرك بالله وما إذا كان الغالب عليه التوحيد، وإنما وقع منه أحيانا شرك أكبر بالله عز وجل وإنما الغالب عليه التوحيد. فتقريبا هناك ثلاثة أقوال في هذه المسألة. وبالنسبة للقول الأول قد عزي لشيخ الإسلام بن تيمية ولشيخ محمد بن عبد الوهاب وأيضا لبعض أبنائه وتلاميذه، ومن ذلك عبد الله وحسين أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع. وأما بالنسبة للقول الثاني فقد عزي أيضا لشيخ الإسلام بن تيمية ولشيخ محمد بن عبد الوهاب. على خلاف بين أهل العلم في ثبوت ذلك عن كلا الشيخين، لكن بالنسبة للشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله ألقب عنه أنه كان يقول بالقول الأول، عفوا يقول بالقول الثاني، وهو أن من أشرك بالله شركا أكبر أنه قد كفر وخرج عن الملة سواء كان جاهلا أو عالما. وذلك أن الحجة قائمة، أن الحجة قد قامت عليه وهو في صلب أبيه آدم، وهذا الذي عزاه إليه الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن الوهاب رحمة الله على الجميع، وهذا الذي أيضا كان يفتي به أبناء الشيخ وهم أعلم الناس بقول أبيهم رحمة الله على الجميع. وما نقل عن أنه كان يقول أو عفوا أنه قال أنا لا أكفر من طاف حول قبر عبد القادر الجيلاني أو من يطوف حول قبر البدوي، وذلك بسبب جهلهم، هذا أجيب عنه بأن الشيخ رحمه الله قصده من هذا النفي أنه لم يتكلم بذلك أو أنه يريد أن يدرج الناس كما كان يقول رحمه الله لمن دعا زيد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كما كان يفعل أهل العيينة، كان يقولون ينادون ويستغيثون بزيد، فكان الشيخ رحمه الله يقول الله خير من زيد، فهو يريد رحمه الله أن يدوجه حتى يعلمون ويتبين لهم أن هذا الذي يفعلونه هو كفر بالله، عافانا الله وإياكم من ذلك. المقصود أن القول الثاني هو القول الصحيح، وهو أن من أشرك بالله شركا أكبر أن هذا مبتدع، عافانا الله وإياكم من ذلك. القول الأول أن ينظر إلى خير. طيب إذن القول الأول وهو أن من أشرك بالله شركا أكبر أنه لا ينظر إلى جهل أو إلى علم، بل يحكم عليه بالردة والخروج عن ملة الإسلام، وهذا الذي دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أخبر أن من دعا غيره وصرف شيء من العبادة لغيره أنه أشرك بالله الشرك الأكبر، والشرك الأكبر أخبر الله عز وجل أنه لا يأخذ صاحبه. هذا واحد. ثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد حكم على أناس أشركوا بالله الشرك الأكبر ولم ينظر إلى جهلهم أو علمهم، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم في حديث حماد عن ثابت عن أنس عندما جاء أعرابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أين أبي؟ قال أباك في النار. فعندما أدبر وقد أخذ بنفسه ناداه وقال عليه الصلاة والسلام إن أبي وأباك في النار. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستفصل وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ومن قال من أهل العلم أن هذا خاصا بأناس بأعيانهم فعليه أن يأتي بالدليل الذي يخصص هذا الحكم بهؤلاء الناس فقط. فالرسول عليه الصلاة والسلام قد حكم على من أشرك بالله عز وجل حكم عليه بأنه هو في النار خالد فيها عافانا الله وإياكم من ذلك. فكذلك أيضا نحن نقول أن كل إنسان وقع في الشرك الأكبر فهو خالد في النار عافانا الله وإياكم من ذلك. ومن ذلك أيضا ما ثبت في صحيح مسلم عندما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستغفر الأمة فنهاه الله عز وجل لأن ماتت عن الشرك كما نهى الله عز وجل إبراهيم من أن يستغفر لأبيه. وكذلك أيضا ما ثبت في الصحيح عندما قالت عائشة رضي الله عنها أن ابن جدعان كان يتصدق كذا وكذا فقال لم يكن في يوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالرسول صلى الله عليه وسلم حكم على أناس بأعيان بأنهم في النار وذلك بسبب شركهم ولم يستفصل هل هؤلاء علماء ولا جهال قامت عليهم الحجة أو لم تكن. ومن قال بأن هذا خاص بهؤلاء الناس بأعيان فعليه أن يأتي بالدليل ولا دليل في ذلك فيما أعلم. الأمر الثالث أن أهل الجاهلية قد دلت الأدلة من الكتاب والسنة وقد اتفق أهل العلم على ذلك بأنهم مرتدين وأنهم من أهل النار أهل الجاهلية الذين سبقوا البعثة الذين سبقوا البعثة. ووجه الاستدلال بذلك أن هؤلاء كانوا أهل جاهلية وأنهم جهال ومع ذلك الله عز وجل قد حكم بكفرهم كما أن الرسول قد حكم أيضا بكفرهم وأجمع على ذلك أهل العلم. وأما من أتى من المتأخرين فقال أن الناس الذين سبقوا البعثة أنهم من أهل الفترة فهذا القول قول باطل وهو قول محدث وقد نقل الإجماع على خلافه. وإنما قال بعض المتأخرين كالسبكي أو كبعض شيوخ السيوطي والسيوطي ومن آتى من بعده هم الذين قالوا بهذا القول ولا شك أن هذا القول باطل بل ذهبوا إلى أكثر من ذلك وهو أن السيوطي قال إن الله عز وجل قد أحيى والديه ورسوله صلى الله عليه وسلم فآمنوا به لأن الرسول أخبر بأنه من أهل النار. فأقول أن أهل الجاهلية قد حكم الله عز وجل بكفرهم وكانوا أهل الجاهلية وكانوا مؤمنين بالله عز وجل ربا إلا أنهم كانوا يشركون بالألوهية وذلك لأن الحجة قد قامت عليهم وهم في صلب أبيهم آدم كما قال تعالى وإذ أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهد. ولذلك في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي يقول للمشرك أردت منك أهوى من ذلك أردت منك أن لا تشرك بي شيئا وأنت في صلب أبيك آدم. فالله عز وجل خلق عباده حنفاء أي مؤمنين به سبحانه وتعالى فمن أشرك به فهذا من أشرك به الشرك الأكبر فهذا الحجة قائمة عليه وهو في صلب أبيه آدم فهو من أهل النار عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم فهذا هو الحكم الأول أن من أشرك به عز وجل أشرك به شركا أكبر فهذا كافر عافانا الله وإياكم من ذلك وهو خالد في النار يلزم من ذلك الخلود في النار عافانا الله وإياكم من ذلك. الأمر الثاني أن هذا المشرك الواجب هو استتابته فإن تاب وإلا يقتل. والحكم الثالث أن مال هذا الشخص إنما يؤول إلى بيت مال المسلمين فلا يرثه أهله وأقرباؤه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. فهذه بعض الأحكام المتعلقة بمن أشرك به الشرك الأكبر. وأما ما يتعلق بالشرك الأصغر فالشرك الأصغر لا يوجب كما هو معلوم الردة، ولا بالتالي الخلود في النار، وإنما يوجب التوبة، أن يتوب الإنسان من هذا العمل الذي وقع فيه. والشرك الأصغر منه ما هو من أكبر المعاصي والسيئات، ومنه ما هو دون ذلك. يعني القول بأن الشرك الأصغر هو أكبر الكبائر هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. فمثلا يسير رياء لا يكون مثل القتل أو الزنا، عافانا الله وإياكم من ذلك، وإنما هو دون ذلك، والمسألة فيها تفصيل فهي ليست على إطلاقها. نعم، هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهو ما يتعلق بالناقض الأول من نواقض الإسلام، ألا وهو الشرك بالله، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولعل يختم كلامي فيما يتعلق بهذه المسألة بوجوب الاهتمام بهذا الناقض، وذلك بتعلمه. والأمر الثاني العمل، وذلك بتعلمه. والأمر الثاني العمل بما يتعلق بذلك، وذلك بالابتعاد عنه والبراءة منه ومن أهله. ثم الأمر الرابع دعوة الناس إلى توكه والاتصال بضده من التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الناقض الثاني من نواقض الإسلام. قال رحمه الله: من يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فتقدم لنا بالأمس الكلام على الناقض الأول، ألا وهو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ونأتي اليوم إلى الكلام على الناقض الثاني، وهو من جعل بينه وبين الله عز وجل وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويجعلهم شفعاء له عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الناقض في الحقيقة الذي هو الناقض الثاني هو لا شك أنه داخل في الناقض الأول، لأنه شرك بالله عز وجل. وتقدم لنا أن الناقض الأول هو الإشراك بالله، فهذا من جملة الشرك ومن صور الشرك. ولكن المصنف رحمه الله تعالى أفرده لأهميته ولكثرة من وقع فيه من الناس، فلذلك أفرده عن الناقض الأول. نعم، كل من جعل بينه وبين الله عز وجل وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويطلب منهم الشفاعة له عند الله عز وجل، فهذا قد أشرك بالله سبحانه وتعالى. وقبل نتحدث على هذه المسألة، أذكر أن الوسائط تنقسم إلى قسمين، الوسائط تنقسم إلى قسمين: وسائط مشروعة ووسائط ممنوعة. فأما الوسائط المشروعة هي أن تجعل بينك وبين الله عز وجل واسطة في تبليغ الرسالة، هو الواسطة في تبليغ الرسالة، وهو عبارة عن بعثة الأنبياء والرسل أو رسال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلى المخلوقين. فلا شك أن هؤلاء واسطة بين الناس وبين الرب عز وجل. فالواسطة بهذا المعنى هذا حق وأمر جاء وأمر دل عليه الكتاب والسنة، وهو أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم الواسطة بيننا وبين الله عز وجل في تبليغ الرسالة. وذلك أننا لا نعرف ما جاء عن الله عز وجل إلا بواسطة الرسل، فهم الذين أخبرونا عن ربنا عز وجل فيما يتعلق بالتكاليف التي طلبها الله عز وجل من عباده. فالواسطة بهذا المعنى حق، والله عز وجل يقول: والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهؤلاء الذين اصطفاهم الله عز وجل هم الواسطة بيننا وبينه سبحانه وتعالى في تبليغ الرسالة. هذا القسم الأول. وأما القسم الثاني وهي الواسطة التي تكون بمعنى الطلب، أو تكون بمعنى المعاونة، أو تكون بمعنى الإعاذة أو الاستجارة أو طلب الغوث وما شابه ذلك. ففي الحقيقة أن هذه الواسطة أنا ذكرت قبل قليل أنها واسطة ممنوعة. لا، هذه الواسطة فيها تفصيل، منها ما هو مشروع وجائز، ومنها ما هو ممنوع، ومنها ما هو قبل ذلك واجب. الواسطة بمعنى المعاونة والمساعدة وطلب الشفاعة وطلب الإغاثة وبالتوكل والاعتماد. هذه الواسطة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: منها ما هو واجب لا بد منه، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو جائز، ومنها ما هو ممنوع. ففي الحقيقة أيضا تنقسم إلى أربعة أقسام، بل تنقسم إلى خمسة منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو مشروع ومباح، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو محرم. أعيد مرة ثانية أقول أن الوسائط على قسمين: القسم الأول الوسائط في تبليغ أخبار الله عز وجل. فلا شك أن الواسطة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم المبلغين لنا عن ربنا عز وجل، وذلك بتبليغهم الدين والتكاليف التي كلفنا بها. هذا النوع الأول. وأما النوع الثاني وهي الواسطة بمعنى التوكل والاستعانة والاستغاثة وطلب العون وطلب الشفاعة، فهذه في الحقيقة على أقسام خمسة: منها ما هو واجب، وذلك بالتوكل والاعتماد وسؤال العون وسؤال القوة من الله سبحانه وتعالى. ومن لم يسأل ربه عز وجل فلا شك أن هذا لم يوحد الله، ولم يؤمن به، ولم يتخذه ربا، ولم يكن له أيضا هذا المخلوق عبدا. فهذه الواسطة واجبة ولا بد منها في سؤال الله سبحانه وتعالى واللجوء إليه والاعتماد والتوكل عليه سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لابن عمه عبد الله بن العباس فيما رواه الترمذي من حديث قيس بن حجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: يا غلام إني معلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. فأولا الاعتماد واللجوء إلى الله عز وجل وطلب العون منه وطلب الشفاعة منه سبحانه وتعالى، هذا أمر واجب ولا بد منه، وعلى قدر عبودية الشخص لله عز وجل يكون محققا لهذا الأمر. ولا شك أنه ينبغي على المسلم أن يتعلق بربه سبحانه وتعالى، وأن يتوكل عليه، وأن يعتمد عليه عز وجل، وأن يسأله، وأن يطلب منه الغوث والإعانة، وأن يستجير به سبحانه وتعالى. نعم. وأما القسم الثاني هو كثرة اللجوء إلى الله عز وجل وتعليق الأمور بيده سبحانه وتعالى، والالتفات بالقلب إليه، وعدم الالتفات إلى غيره. فهذا أمر مستحب، وكلما كان الإنسان كما تقدم متصفا بهذا الشيء، كلما كان أكمل عبودية للرب سبحانه وتعالى، وكلما كان محققا للتوحيد ومحققا للإخلاص لربه عز وجل. وأما القسم الثالث هو سؤال المخلوقين والطلب من المخلوقين وجعلهم أيضا وسائط بينهم وبين الرب عز وجل، فهذا يكون جائزا بشروط. الشرط الأول هو أن يكون هذا المطلوب منه الشفاعة أن يكون حاضرا، يعني في طلب الشفاعة مثلا وتوصيط الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بينهم بين الناس وبين ربهم عز وجل، لابد أن يكون هؤلاء الأنبياء حاضرين، وكذلك أيضا قادرين فيما طلب منهم. وذلك كما جاء في حديث قتادة عن أنس، حديث الشفاعة الطويل الذي في الصحيح، أن الناس يأتون إلى الرسل عندما يؤخر الرب عز وجل الحساب، فالناس يأتون إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام ويطلبون منهم الشفاعة لهم عند ربهم سبحانه وتعالى. ولا شك أن في هذا جعل الأنبياء والرسل واسطة بينهم وبين الرب عز وجل، فهذا حق بشرط أن يكون هؤلاء الأنبياء موجودون، وكذلك أيضا أن يكون هذا في وسعهم، أي هذا الشيء الذي طلب منهم في وسعهم القيام به، وذلك كطلب الشفاعة، فهذا أمر في وسع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يشفعوا للناس عند ربهم سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا هم أيضا موجودين، وذلك إما أن يكون هذا في حياتهم مثل ما كان بعض الصحابة يأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلب منه أن يدعو له، أو يطلب منه أن يوافقه في الجنة، فهذا السؤال حق، لأن المسؤول موجود وحاضر وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأنه أيضا في وسعه أن يدعو لهؤلاء الذين طلبوا منه أن يدعو الله لهم، فهذا الأمر حق ولا بأس به. وأما الأمر الذي يعتبر مكروه والأولى تركه هو كثرة سؤال الناس فيما هم قادرين عليه وفيما هو في وسعهم أن يحققوه لمن طلب منهم، فمثل هذا لا شك أنه مشروع، لكن الإكثار منه يكون مكروها. وقد ثبت في صحيح مسلم في حديث عوف بن مالك عندما بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أسر لهم كلمة خفية ألا تسألوا الناس شيئا. قال الراوي: فكان أحد يصبر صوته فلا يقول لأحد من الناس أعطني صوتي. فهذا الأمر وهو عندما يكون في وسع العباد أن يفعلوا هذا الشيء فهذا لا شك أنه مشروع من حيث الأصل كما تقدم، لكن الإكثار من هذا يكره. وكما تقدم في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث هؤلاء النفر عندما بايعوه أن لا يسألوا الناس شيئا، أي لا يجعلوا بينهم وبين الله عز وجل واسطة. وطبعا هذه الواسطة فيما إذا كان العبد قادر على هذا الشيء. ولذلك أيضا كما جاء في حديث ثوبان الذي رواه النسائي عندما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من يتكفل بشيء وأتكفل له بالجنة. قال ثوبان: أنا. قال: لا تسأل الناس شيئا. فعندما الإنسان يكثر من سؤال الناس فيما هم قادرين عليه لا شك أن هذا خلاف الأولى، وينبغي تركه، وينبغي الإنسان قدر ما يستطيع أن يسأل ربه عز وجل وأن يتعلق به سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فأخبر الله عز وجل أنه قريب من الداعي إذا دعاه، وأن ما على الداعي إلا أن يدعوه سبحانه وتعالى. وتقدم لنا في حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ابن عمه: إذا سألت فاسأل الله. والله عز وجل يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك ولا نطلب العون إلا منك. عندما الإنسان يكثر من سؤال الناس فهذا إذا كان في وسعهم لا شك أن هذا الشيء في الأصل مشروع وجائز، لكن الأولى أن يتركه الإنسان تحقيقا للتوحيد وتكميلا للعبودية للرب عز وجل، وأيضا تحقيقا للتعلق بالله سبحانه وتعالى. وأما الخامس الذي هو المحرم فهو عندما يجعل العبد واسطة بينه وبين الرب عز وجل فيما لا يقدر عليه أو فيما لا يشرع ولا يجوز للعبد أن يجعل هناك من يكون واسطة بينه وبين الله عز وجل. وهذا الذي قصده المصنف في هذا الناقض من نواقض الإسلام، وقد قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فأخبر الله عز وجل أنه ليس هناك أحد أضل مما يدعو من دون الله، وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وكما قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. عندما يجعل الإنسان واسطة بينه وبين الله عز وجل في شيء لا يقدر عليه هذا الإنسان، وذلك كطلب الرحمة والمغفرة وطلب الدخول إلى الجنة والاستعاذة من النار، أو طلب الشفاء والعافية، أو طلب الأموال والأولاد والرزق وما شابه ذلك، فهذا الدعاء يكون شركا أكبر، يكون شركا بالله، وهو من القسم الأكبر، من الشرك الأكبر، عافانا الله وإياكم من ذلك. وكذلك أيضا فيما لا يجوز العباد أن يجعلوا هذا المدعو واسطة، وذلك مثل الشفاعة، في طلب الشفاعة من الأموات، هذا أمر لا يجوز، بل هو شرك بالله، وهو من الشرك الأكبر، وذلك عندما يطلب شخص من الرسول بعد وفاته، من الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته يطلب منه الشفاعة، فلا شك أن هذا شركا أكبر. وكما تقدم أنه ليس هناك حد أظلم من يدعو من دون الله من لا يستجيب له، ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة لا يستجيب لمن دعا، ولا يشفع لمن طلب منه الشفاعة، ولا يقبل من جعله واسطة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. وكما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهذا النوع هو الذي قصده المصنف رحمه الله تعالى، وهو في من جعل بينه وبين الله عز وجل واسطة فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو فيما لا يجوز للعباد أن يجعل هذا الشيء واسطة بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. وكما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبر الله عز وجل أن هذا شركا به سبحانه وتعالى. فإذا الواسطة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الواسطة بمعنى تبليغ الرسالة، فلا شك أن هذا حق، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم الذين يكونون واسطة بينهم وبين العباد. والقسم الثاني هو الواسطة بمعنى طلب الشفاعة، وبمعنى طلب الاستغاثة أو النذر أو التوكل أو طلب الإعانة والمعاونة وما شابه ذلك. فهذه كما تقدم تنقسم إلى الأقسام الخمسة السابقة. والمصنف رحمه الله تعالى قصد القسم الأخير، وذلك عندما يسأل الإنسان مخلوقا من الناس ويجعله واسطة بينه وبين ربه عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، أو فيما لا يشرع للعبد أن يجعله واسطة. فهذا هو الشرك بالله، وهذا هو الناقض الثاني من نواقض الإسلام فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. أما بعد، فمر علينا بالأمس الناقض الثاني، وهو أن يجعل الإنسان بينه وبين ربه عز وجل وسائط يدعوهم أو يتوكل عليهم أو يطلب منهم الشفاعة. وتقدم بعض الكلام بالأمس على هذا الناقض، لكن بقي علينا الكلام على الشفاعة. الشفاعة هي الواسطة، وهي كذلك الوصول إلى شيء بواسطة شيء آخر، الوصول إلى الشيء بواسطة شيء آخر. والشفاعة تنقسم إلى قسمين، الشفاعة تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون هذه الشفاعة متعلقة بالآخرة، وذلك بطلب المغفرة والتجاوز عن الذنوب وغفران هذه السيئات وإما أن تكون هذه الشفاعة متعلقة بالدنيا، أي بشيء من أمور الدنيا التي في وسع العباد القيام بها. ومقصود الشيخ رحمه الله في هذا النقل الثاني هو الأمر الأول، وهي الشفاعة المتعلقة بالآخرة. والشفاعة المتعلقة بالآخرة هذه تنقسم إلى أقسام، إما أن تكون هذه الشفاعة خاصة، وإما أن تكون هذه الشفاعة عامة. فالشفاعة الخاصة هي التي تكون للرسول وحده عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا تكون لأناس معينين. وأما الشفاعة العامة فهي التي تكون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتكون أيضا للصالحين وللملائكة وللأفراد عندما يشفعون لآبائهم. وهذه أيضا تنقسم إلى أقسام. فأما ما يتعلق بالشفاعة الأولى وهي التي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه تنقسم إلى أقسام. أولا الشفاعة الكبرى وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عندما يوفق الله عز وجل محاسبة العباد، فيأتي الناس إلى آدم عليه السلام إلى أن يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم يقول لست لها لست لها، حتى تصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في حديث قتادة عن أنس الذي في الصحيحين، فيقوم ويشفع عليه الصلاة والسلام للناس عند ربه عز وجل، فيقول له رسول، فيقول الله عز وجل له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. وهذا هو المقصود بالمقام المحمود في قوله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود هو الشفاعة الكبرى، وذلك في محاسبة العباد. هذا القسم الأول من أقسام الشفاعة الخاصة. القسم الثاني من أقسام الشفاعة الخاصة هي الشفاعة لأهل الجنة بدخول الجنة. فقد ثبت في صحيح مسلم أن الله عز وجل أمر الملائكة الذين هم حجبة الجنة وهم الذين عند أبواب الجنة أن لا يفتحوا لأحد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما يستفتح يقال من؟ فيقول محمد، فيقولون الملائكة: بك أمرنا أن لا نفتح لأحد قبلك. فهذه الشفاعة هي النوع الثاني من أنواع الشفاعة الخاصة، في الشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة. وأما الشفاعة الثالثة الخاصة فهذه خاصة من جهتين: خاصة أولا الجهة الأولى بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الجهة الثانية فهي بشخص معين ألا وهو أبو طالب. وقد ثبت في حديث العباس بن عبد المطلب وحديث من عباس الذي في الصحيحين أن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه يقول: إن عمك أبو طالب كان يدافع عنك وكان يحامي عنك وكذا وكذا، فهل نفعته بشيء؟ فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام له: نعم شفعت له عند الله عز وجل، فأصبح أخف أهل النار عذابا. فهذه الشفاعة خاصة من جهتين: أولا خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، والجهة الثانية خاصة بأبي طالب. وذلك أنه كما سوف يأتينا أن الشفاعة لابد فيها من شروط، أي الشفاعة العامة لابد من الإذن والرضا، الرضا عن المشفوع له، والله عز وجل لا يشفع إلا لأهل الإيمان. لكن بالنسبة لأبي طالب هذا أمر خاص به، وذلك لما كان عليه أبو طالب من المدافع والمحاماة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيشفع له عليه الصلاة والسلام عند ربه فيكون خف أهل النار عذابا. نعم، فهذه ثلاثة أنواع من أنواع الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى الشفاعة العامة، وهي التي تكون لأربعة أصناف: تكون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتكون أيضا للصالحين، وتكون أيضا للملائكة، وتكون أيضا للأفراد يشفعون لآبائهم، فتكون لهؤلاء الأربعة من الناس أو لأربعة أصناف من الناس. وهذه الشفاعة العامة يندرج تحتها أنواع: أولا في الشفاعة لأناس بأن ترفع درجاتهم زيادة في الجنة، الشفاعة لأناس من أهل الإيمان قد استحقوا الجنة أن يزدادوا رفعة ومكانة في الجنة. وكدليل على ذلك أو مثال على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لعم أبي موسى الأشعري أن يرفع الله عز وجل درجته عنده سبحانه وتعالى، كما أنه أيضا دعا الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي سلمة أن يرفع درجته في المهديين. فهذه الشفاعة في أناس هم قد استحقوا الجنة لكن في أن يزدادوا رفعة ودرجات في الجنة. النوع الثاني الشفاعة لأناس قد استحقوا النار في أن لا يدخلوها، الشفاعة لأناس قد استحقوا أن يدخلوا النار لكن بعد أن يشفع لهم لا يدخلوا إلى النار. والثالثة الشفاعة لأناس قد دخلوا النار في أن يخرجوا منها، الشفاعة لأناس دخلوا النار عافانا الله وإياكم في أن يخرجوا منها. فهذه ثلاث أنواع من أنواع الشفاعة العامة، وهذه الشفاعة العامة لها شروط، لها ثلاثة شروط، لها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يأذن الله عز وجل الشافع في أن يشفع، كما قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد أولا أن يستأذن الشافع في الشفاعة، وكما تقدم في الشفاعة الخاصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي تحت العرش ويسجد تحت العرش ويطلب من ربه عز وجل الشفاعة في محاسبة الناس، فلا يمكن لأحد من الناس أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله عز وجل. والشرط الثاني هو أن يرضى سبحانه وتعالى عن المشفوع له، ولا يرضى عز وجل إلا عن أهل التوحيد، إلا ما جاء باستثناء أبي طالب كما تقدم، فهذا الشرط الثاني. وأما الشرط الثالث، عفوا، بالنسبة لي الشرط الثالث هذا في الحقيقة للشافع في أن يشفع، وفي الحقيقة هو أيضا داخل في الشروط السابقة، داخل في الشروط السابقة. نتقدم لنا أن الشرط الأول أن يأذن الله عز وجل الشافع بأن يشفع، وكذلك أيضا هناك شرط آخر في من يشفع هو أن لا يكون من اللعانين عافانا الله وإياكم من ذلك، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء أن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء في يوم القيامة. والمقصود باللعان هو الذي يكثر اللعن عافانا الله وإياكم من ذلك، فهذا جاء في صحيح مسلم أن هؤلاء لا يكون لا شفعاء ولا شهداء في يوم القيامة. فهذه شروط ثلاث في ما يتعلق بالشفاعة العامة. نعم، هذا ما يتعلق بالنوع الأول من أنواع الشفاعة، وهي الشفاعة التي تكون فيما يتعلق بالآخرة. وأما الشفاعة التي تتعلق بالدنيا وذلك فيما يقدر عليه البشر، وذلك في أن يشفع شخص لشخص، في أن يعفو عنه مثلا، أو أن يعطيه مال، أو أن يزوجه، وما شابه ذلك، أي فيما كان في وسع البشر القيام به. فهذه الشفاعة التي أيضا تسمى الواسطة، هذه على قسمين، جائزة وممنوعة. هذه على قسمين، جائزة وممنوعة. فلا تكون جائزة إلا بشروط. أولا، أن تكون هذه الشفاعة في شيء مباح، أن تكون هذه الشفاعة في شيء مباح، لا يشفع هذا الشخص للشخص الآخر في شيء محرم، فهذا حرام ولا يجوز. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن ذلك الشفاعة لأناس قد وجب عليهم الحد في أن لا يقام عليهم الحد، فهذا قد جاء النهي عنه ولا يجوز. وعندما أراد أسامة ابن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن يشفع للمرأة المخزومية، فلم يقبل الرسول عليه الصلاة والسلام شفاعته، وقال له: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فأولا، لابد أن تكون هذه الشفاعة في شيء مباح ولا تكون في شيء محرم. الأمر الثاني، أن تكون هذه الشفاعة ليس فيها تعدي وتجاوز لحق الآخرين، وذلك كأن يكون ناس مثلا مستحقين لوظيفة من الوظائف، فيأتي شخص ويشفع لواحد من هؤلاء ويقدم على الآخرين، مع أن هناك من هو أولى منه وأحق بهذه الوظيفة مثلا من هذا الشخص، فمثل هذه الشفاعة لا تجوز، وذلك لأن في هذا تعدي وتجاوز وظلم للناس الآخرين، فمثل هذا لا يجوز بل يحرم. فلا بد من هذين الشرطين حتى تكون هذه الشفاعة مشروعة. وهذا النوع من أنواع الشفاعة إن قصد به الإنسان وجه الله عز وجل فإنه يثاب، وكما ثبت في حديث معاوية وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عن جميع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله عز وجل على لسان رسوله ما شاء. فحث الرسول عليه الصلاة والسلام على الشفاعة، وقال أن الإنسان عندما يشفع لأخيه أنه يؤجر، فهذه الشفاعة مستحبة. وأما الشفاعة الممنوعة عندما يتخلف أحد هذين الشرطين، فعندما تتخلف هذه الشروط أو واحد منها فتكون هنا الشفاعة ممنوعة ولا تجوز. نعم، ومقصود المصنف رحمه الله تعالى في قوله أن يجعل بينه وبين الله عز وجل وسطاء وشفعاء وأناس توكل عليهم، فمقصود المصنف رحمه الله تعالى في هذا أمرين. الأمر الأول هو أن يطلب من المخلوقين أن يشفعوا لهم عند الرب عز وجل، وذلك بعد وفاته. مثلا يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشفع لهم عند الله عز وجل وذلك بعد وفاته. فهذه الشفاعة أو هذا النوع من أنواع الشفاعة محرم، بل هو شرك بالله، عافانا الله وإياكم من ذلك. وأما الطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته فهذا حق، وتقدم لنا في حديث أنس السابق أن الأنبياء يأتون أن عفوا الناس يأتون إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويطلبون منهم الشفاعة عند ربهم عز وجل. وفي صحيح مسلم أن ربيع بن كعب طلب أن يشفع طلب عفوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوافقه في الجنة، فقال أو غير ذلك، قال ما أريد إلا هذا، قال عني على نفسك بكثرة السجود. وكان الصحابة يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء لهم عند ربهم عز وجل، ومثل ما ثبت عند الترمذي وغيره في حديث عثمان بن حنيف عندما جاء الأعمى وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ربه عز وجل في أن يرجع ويرد عليه بصره، فهذا النوع من أنواع الشفاعة مشروع ولا بأس به، وإنما الممنوع هو أن يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أو من غيره من الأنبياء أن يشفع لهم عند الله عز وجل بعد وفاتهم. والدليل على أن هذا ممنوع هو أن الله عز وجل قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فعندما يطلب الإنسان من شخص ميت أن يشفع له عند الله عز وجل، هذا فيه خلع لهذا المخلوق بصفة من صفات الخالق، من صفات الخالق هنا، من صفات الخالق هنا يصفه، يصف هذا المخلوق بصفة من صفات الخالق، وهي أن الله عز وجل هو الحي الذي لا يموت، فهذا جعل هذا المخلوق مثل الخالق عافانا الله وإياكم في ذلك. وطبعا أيضا النوع الثاني هو أن يدعى ويطلب من الأموات المغفرة والرحمة مباشرة، بدل أن يجعلون شفعاء لا يطلبون المغفرة والرحمة. ولا شك أن هذا شرك أكبر في الربوبية وفي الإلهية، جمع الشرك الأكبر بنوعين في الربوبية وفي الإلهية. نعم، هذا ما يتعلق بما بقي من الناقض الثاني، ونأتي إلى الناقض الثالث وهو من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، فهذا ردة عافانا الله وإياكم من ذلك. ووجه أن هذا الشيء ردة أن الله عز وجل كفر الكفار والمشركين ولم يطلق الإسلام إلا على من اتصف بالإسلام، وذلك أنه شهد الشهادتين، فهذا هو المسلم. وأما من لم يكن كذلك من أهل الكتاب أو من الوثنيين والمشركين، فهذا أو هذا الصنف قد حكم الله عز وجل بكفره كما هو معلوم. فعندما يأتي واحد من الناس ويقول هؤلاء مسلمين أو ناجين في يوم القيامة، أو يشك في كفرهم أو أن يصحح مذهبهم ويقول مذهبهم حق وصواب، فهذا كفر وردة عافانا الله وإياكم من ذلك، وذلك أنه كذب الله عز وجل والعياذ بالله في خبره. فالله عز وجل أخبر وحكم سبحانه وتعالى أن هؤلاء كفار وأنهم في نار جهنم خالدين فيها عافانا الله وإياكم من ذلك. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، فحكم الله عز وجل بأنهم في نار جهنم عافانا الله وإياكم من ذلك. فعندما يأتي واحد من الناس ويقول أن هؤلاء ناجين أو مسلمين أو يشك في كفرهم وخسارتهم في يوم القيامة أو يصح مذهبهم، يكون قد كذب ما جاء في الكتاب والسنة، وفي هذا إيمان ببعض الكتاب وكفر بالبعض الآخر، فيكون ردة وخروج عن ملة الإسلام عافانا الله وإياكم من ذلك. والمشركين أو سائر الكفار في الحقيقة بالنسبة لهذه المسألة ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول الذين لا شك في كفرهم والذي ليس هناك خلاف في كفرهم، وهم من لم يكن مسلما، يعني كان يكون من اليهود أو النصارى أو الوثنيين، فهذا النوع الأول. وأما النوع الثاني هم الذين وقع فيهم خلاف في الحكم عليهم، هل هم مسلمين أم كفار. يعني مثلا في ترك الصلاة، هناك من أهل العلم من يرى أن ترك الصلاة لا يكفي، وهناك من أهل العلم وهو الذي نقل عليه إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كفار. فهذا النوع وهذا الصنف ليس هو مقصود المصنف في هذا، وإنما قصد المصنف رحمه الله في من صحح مذهب الكفار أو شك في كفرهم هو النوع الأول، وهم الذين ليسوا مسلمين أصلا، وكالأهل الكتاب والوثنيين الذين اتفق أهل العلم على كفرهم، بل اتفق المسلمون قاطبة على كفرهم. فمقصود المصنف رحمه الله هو هذا الصنف، وليس مقصود المصنف مثلا في من وقع فيهم خلاف. فكما تقدم مثلا ترك الصلاة هذا محل خلاف، وإن كان الصواب أن ترك الصلاة كافر، لكن بل لم يكفر ترك الصلاة لا يقال أنه كافر. وكذلك أيضا مثلا في من تردد في الحكم على من يزعم أنه ينتسب إلى الإسلام ويشهد الشهادتين ويدعو الأموات مثلا ويستغيث بهم، فكما تقدم لنا أن هناك خلاف في حكم هذا الصنف، هناك من رأى كفرهم وهو الصواب والصحيح والذي دلت عليه الأدلة، وهناك من لم يرى كفرهم بل قال أن هؤلاء لابد أن تقوم عليهم الحجة، عفوا طبعا يعني الذين يدعون الأموات ويستغيثون بهم هؤلاء إذا كانوا جهالا. وأما إن كان الشخص عالم ويدعو الأموات ويستغيث بهم فهذا ما فيه خلاف، هذا مجمع على كفر، على كفر هذا الصنف، ومن شك في كفر هذا الصنف فهذا كافر عافانا الله وإياكم من ذلك، لأن الله عز وجل قد حكم على هذا الصنف بالكفر. لكن الذي توقف فيه أهل العلم هو من لم تقم عليه الحجة، وذلك كان يكون جاهلا مثلا، فهل هذا الصنف هل يعتبر كافر أو ليس بكافر؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه كافر والحجة قائمة عليه وهو في صلب أبيه آدم، كما قال تعالى وإذ أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألستم بربكم قالوا بلى شهدنا. فهؤلاء قد قامت عليهم الحجة وهم في صلب أبيهم آدم، أو عفوا الله عز وجل قام الحجة على العباد وهم في أصلاب أبيهم آدم بأنه هو ربهم، بأنه هو ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك كما في صحيح مسلم في حديث عماد عن ثابت عن أنس عندما جاء رجل وسأل الرسول عليه السلام قال أين أبي؟ قال أباك في النار، وعندما وجد في نفسه قال إن أبي وأباك في النار. فأقول أن هذا الصنف الذي وقع فيهم خلاف من توقف في كفرهم أو لم يكفرهم هذا ما يحكم عليه بالكفر، لا، وإنما مقصود المصنف رحمه الله في الكفار المشركين الذين اتفق أهل الذين اتفق المسلمون قاطبة على كفرهم، والذي دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أنهم كفار. وكما ذكرت في من دعا الأموات واستغاث بهم مثلا وهو عالم فهذا لا شك في كفر، هذا ما في خلاف، ومن شك في كفر فهو كافر. وإنما أهل العلم اختلفوا في من يزعم أنه جاهل وأنه ليس بعالم وأنه لا يدري عن هذا العمل أنه كفر، هذا محل خلاف بين أهل العلم. وأما من كان عالما واستغاث بهؤلاء الأموات وما شابه ذلك فهذا لا شك في كفره، ومن لم يكفر فهو كافر. فإذا الذي يتلخص لنا أن